طيب قال والحديث بعدها، قوله والحديث بعدها، ما الذي نصب الحديث؟ الحديث لماذا نصبت معطوف عليه؟ معطوف على النوم، والمعطوف على المنصوب يعني كأنه قال كان يكره النوم قبلها، والحديث يعني يكره النوم والحديث بعدها، يكره النوم والحديث، إلا أن هذا قبل وهذا بعد. طيب، ولذلك فصل بينهما. العلة هنا العلماء قالوا فيها غرض بلاغي وفيها غرض نحوي. لو قال يكره النوم قبلها، لو قال يكره النوم والحديث قبلها فسد المعنى، ولا لا؟ لأن المكروه في الحديث إنما وبدأ وليس قبله، فالعطف يخل بالمعنى. وكذلك سبب آخر هو أن العرب تستحل العطف على ما قبله، ما قبل المعطوف، تستحلي وتستعذب العطف وتكره إعادة العامل، فلا تقول جاء زيد وجاء عمرو وجاء بكر، تستكره ذلك. العرب لا تستعذب ذلك، بل تستكره ذلك، فيستعذبون أن تقول جاء زيد وعمر وبكر بالعطف، لأن العطف على نية تكرار العامل، والشيء إذا كان منويا لا حاجة إلى وجوده. اقرأ. باب النوم قبل العشاء لمن غرب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال قال خالد بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلى يومئذ إلا في المدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وحدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة، قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرته أن يصلون هكذا. ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي وسع الصدر ونافية اللحية لا يقصر ولا يرقص إلا بذلك، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصوروا هكذا.